تفسير الآية 166 من سورة النساء، يقول تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقونه من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له. أي لم يشهد اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم بأنك رسول من عند الله وصادق فيما تبلغه عنه، لكن الله يشهد بأن ما أنزله إليك من قرآن هو الحق، أي الصدق، أي الحق، هو الحق أي الصدق الذي ليس فيه أي شك، وهو سبحانه حتما الشاهد الحق الصدق كامل الصفات الحسنى العالم بكل شيء بكل تأكيد، وشهادته تعالى هي الشهادة الثابتة المؤكدة تماما لأنها منه، فهي بالقطع أعظم وأضمن شهادة موثوقة من خالق الخلق العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. إن الله تعالى يخبر ويعلم الناس ويبين ويقول لهم كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين له وأعلمه وأخبره أين الحق، من خلال آياته القاطعة والتي لا يرفضها أي عقل منصف عادل، سواء أكانت آيات أي دلالات ومعجزات في الكون حولهم والتي لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم أن القرآن العظيم صدق وأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه صادق حتما. قوله تعالى: أنزله بعلمه، أي لقد أنزله بعلم تام وحكمة كاملة وإعجاز كامل، حيث أعجز البشرية كلها، إذ لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، وفيه علمه ممثلا بالمقدار من الأخلاق والتشريعات التي يعلم أنها تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وهو أيضا يعلم أنك يا رسولنا الكريم مؤهل لإنزاله عليك، وكفى بكل ذلك أعظم وأضمن شهادة أخرى بعد شهادة الله تعالى. إن في هذا مزيدا من التفسير لشهادته سبحانه له صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في أول الآية الكريمة، ومزيدا من التأييد لها والتأكيد عليها. قوله تعالى: والملائكة يشهدون، أي وشهدت الملائكة أيضا بذلك، أي أقرت واعترفت به وشهد به كذلك، كل الصالحين الصادقين أصحاب العقول المنصفة العادلة. والمقصود من هذا الجزء من الآية الكريمة أن أمر صدق القرآن العظيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد ثبت وتقرر بشهادة أكمل وأعظم الشهود وهو الخالق سبحانه، ثم بشهادة كل المعتبرين المنصفين العقلاء من خلقه، فلا مجال إذن لأن يختلف أو يشك الناس فيه، وأن الذي يشكك به ويخالفه هو حتما من كان سفيها جاهلا قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، أي ويكفيك ويكفي المسلمين كفاية تامة ولا يحتاجون أبدا لأي شهادة أخرى من أي أحد، أن الله تعالى هو الشهيد أي الشاهد الذي يشهد، والحاكم الذي يحكم بينهم وبين غيرهم، أن هذا الدين هو أعلى وأعظم دين، المؤيد تماما منه، المنصور دوما به، وأنك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وأنت أصدق الصادقين، فشهادته حتما هي الحق أي الصدق والعدل، وحكمه قطعا كذلك، وسيعطي بالقطع كل فريق ما يستحق، سيعطي الصادقين وهم المسلمين كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهذا هو ما يشهد لهم تماما أنهم على الحق، بعد أن شهد لهم بأنهم على الحق بإعطائهم القرآن واستجابتهم له وتمسكهم به، وسيعطي المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين كل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وهذا هو شهادته عليهم بأنهم على الباطل، وأنهم لم يحفظوا نعمة القرآن عليهم فلم يصدقوا ويعملوا بها، وستكون شهادته وسيكون حكمه بينهم حتما هو الحكم العدل، لأنه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه كل شيء عن أي شيء من خلقه في السماوات والأرض والكون كله، ولا يخفى عليه أي خافية مما يقوله أو يفعله أهل الشر سواء أكان علنيا أم سريا، وما يفعله المؤمنون أهل الخير. وفي هذا تمام الطمأنة للمسلمين المتمسكين بإسلامهم، وتمام القلق والتوتر والاضطراب والرعب للمكذبين، لعل ذلك يوقظهم فيعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.